في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس تنمية الملكة الفقهية من خلال شرح الزاد. طيب، معنا الآن مسألة وهي من أهم المسائل، بل هي أهم مسألة في كتاب الصلاة، وهي مسألة قراءة الفاتحة، حكم قراءة الفاتحة للمنفرد، عفوا، حكم قراءة الفاتحة للمأموم. معنا ثلاثة أقوال ومناظرة في هذه المسألة. طبعا يا مشايخ، الفقيه هو الذي ينتقي أقوى الأدلة. يعني أحيانا تقرأ في مسألة، يعني قبل كم أسبوع أقرأ في مسألة يعني معتني بها من يعني زمن، وجدت كتاب فيها رسالة أكاديمية، قلت جيد، واستغربت أنها 400 صفحة أو أكثر. لما قرأتها ما لا يعنيني من كل ما كتب المؤلف إلا يمكن 30 صفحة 40 صفحة. فتدبيج الصفحات الآن وتسويد الأوراق لا يدل على الفقه. ترى أحيانا مما يشعرك بأن من أمامك فقيه أنه يختصر المسألة ويأتي بأقوى الأقوال. والآن نبلأخذ نموذج المشايخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، المسألة التي بين أيدينا أنا والإخوة هي مسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة، قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة وحكمها. هذه هي المسألة التي سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل. أولا، السبب في الخلاف في هذه المسألة هو ورود مجموعة من الأدلة التي تعارضت. بعض هذه الأدلة يدل على وجوب القراءة والحث عليها، والبعض الآخر يدل على المنع منها، أو بالعكس الآخر اللي هو وجوب الإنصات والسماع لقراءة الإمام بشكل عام. هذا هو تقريبا مجمل السبب العام، ولعله يتضح من خلال حكاية الإخوة للخلاف. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول وهو قول عدم وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأمون مطلقا، بل أصحاب هؤلاء القول اختلفوا فيما بينهم. بعضهم يرى أن تصل إلى الحرمة، خصوصا فيما يتعلق بالصلاة الجهرية، ويرون أن العدم الوجوب، والأكثر منهم يرى عدم الوجوب مطلقا سواء كان في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية. وهذا القول قال به جملة من الصحابة ابتداء منهم، وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك زيد بن حارثة وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجملة من الصحابة. واختاره من الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. هذا هو القول أو أحد الأقوال في هذه المسألة، وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمأمون سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وبعض هؤلاء القائلين بهذا القول رأى عدم ليس عدم الوجوب، وإنما حرمة قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية، وسيأتي إن شاء الله بيان بعض الأدلة التي جعلتهم يقولون بمثل هذا القول. طيب، هؤلاء كلهم على أقل تقدير يقول أولى عدم القراءة، ولا يقول فقط لا يجب؟ لا، يقولون فقط لا يجب، الأغلب يقولون لا يجب، وبعضهم يقول يحرم، وبعضهم يقول يحرم، هم الأقل. نعم، طيب، القول الأول لا يقرأ لا في السر ولا في الجهر. طيب سم، القول الثاني. القول الثاني تجب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، وهذا قال به الإمام مالك وأحمد والزهري وإسحاق وابن المبارك واختيار شيخ الإسلام والألباني. يقرأ في السر فقط دون الجهر. طيب في السر ما حكم القراءة بالنسبة له؟ واجب. واجب ليس ركنا. واجب ولا ركن؟ لا ركن. انتبه يا شيخ. ركن يعني حديث نسي. نسي ما ذكر فقرة ما تيسر معك. انتبهوا لهذا القول. من يقول أنه يقرأ في السرية دون الجهرية ما حكم القراءة بالنسبة له؟ واجب أم ركن؟ جاء الحديث بالسر فلم يأتي النهي. يعني السر على سأذكر لكم شيء بعيد جدا وأبغى منه استنتاج. بما أننا ما دخلنا في صفة الصلاة كثيرا وأنما تركناها على الطريقة المفتوحة هذه، لكن سأذكر شيء بعيد وأبغى منكم واحد يستنتج. لماذا قالوا في الأركان القيام مع القدرة؟ لماذا أضافوا مع القدرة؟ لماذا لم يقولوا القيام فقط؟ طيب ما الفائدة أنهم ينصون على مع القدرة؟ نعم الركن لا يسقط بحال. لو قالوا القيام وسكتوا ها لما استقام اعترض عليه أحد قال عجز عن القيام فجلس، لا قالوا هم القيام مع القدرة هذا الركن فقط. لو قالوا القيام فقط ها لاعترض عليهم وقيل إن الركن لا يسقط بحال، وهو والقيام يسقط عن القاء عن عفوا العاجز عن القيام، فلهذا يعبرون دوما القيام مع القدرة. طيب من يستنتج من قول ما حكم قراءة الفاتحة؟ لا يكون ركن إلا مع القدرة. واجبة. لماذا قلنا أنها واجبة؟ مثل لا عفوا يقول في السرية، نتكلم في السر المسبوق، وإلا لقلنا أنه لا يصح. المسبوق إن قرأ الفاتحة فبها ونعمت، وإلا فإن لا يحسب هذه الركعة. قيل بذلك؟ طيب من قال بذلك معنى نعم شيخ، من قال بذلك معنى ذلك أنه يراها ركن حتى على. طيب واضحة؟ سمي شيخ. يعني هل نقول إن عد الأصحاب أصحاب المذهب أنه عدنا قراءة الفاتحة بلا ما كان هذا في حق المنفرد أو الإمام؟ هم يقولون قراءة الفاتحة للمأموم والمنفرد نصا كذا. طب وليس معنى انتبهوا ليس معنى قول الأصحاب قراءة الفاتحة على المأموم والمنفرد، هل معنى ذلك أنها لا تجب؟ يعني لا تجب على المأموم؟ يعني مثلا أنت ستوثق في بحث وتقول أن الحنابلة مثلا وجدت النص عند الحنابلة قراءة من الأركان قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، هل يصح لك أن تأخذ من هذا النص وتقول أن الحنابلة لا يرون وجوب الفاتحة؟ بعيدة عن وش مذهب الحنابلة، لكن نتكلم هل هذا النص يشير على أن الحنابلة لا يرون؟ لما عدم الركنية لا يعني عدم الوجوب، فلا بد أن توثق القول أنهم يقولون لا يجب مثلا. واضح؟ إذن يقرأوا في السرية. من قال به من الصحابة؟ قال به مسعود، وكذلك نقل عن علي. طيب ومن الأئمة ثابت. من الأئمة مالك. مالك والإمام أحمد والزهري. أحمد. طيب القول الثالث. أما أصحاب القول الثالث وهم الشافعية فقالوا يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية، وهو من الصحابة قال به أبو هريرة رضي الله عنه، والأوزاعي السلف الأوزاعي والليث ابن سعد وابن حزم. هذا مذهب الشافعية؟ نعم. في رواية عندنا حنابلة؟ عند مالك. رواية الحنابلة عندنا؟ طيب رواية ممكن. رواية في رواية. طيب حتى هذا فيه رواية. طيب جميل نأخذ الأدلة الآن. هذه ثلاثة أقوال، طبعا بالمناسبة لا يحتاج أن أؤكد على ذلك، الأقوال هذه ترى يدخل فيها تفصيلات أحيانا، وأيضا تحرير المذاهب أيضا يحتاج إلى عمق أكثر، لأنه حتى داخل المذهب في خلاف. طيب تفضل يا شيخ. القول الأول الأدلة القول الأول وهو القول بعدم وجوب قراءة الفاتحة. الدليل الأول استدلوا بالآية الكريمة قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ووجه الدلالة أن المأموم مأمور أثناء الصلاة بالاستماع والإنصات إلى قراءة إمامه. طيب لماذا جعلتها في الصلاة؟ قال استدلوا بتفسير للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يستدل له ولا به؟ لا يستدل له. يستدل له. طيب ما دليل الإمام أحمد؟ جب نص الإمام أحمد يمكن يذكر. قال الإمام أحمد إن هذه الآية نزلت في الصلاة فقط، يعني ما وجدت لفظه، يعني طيب ما وقفت على لفظ. طيب جعلوا الآية في الصلاة والآية فيها الأمر بالإنصات، فكيف ينصت، فكيف يقرأ من ينصت؟ طيب وش دليل آخر لهم؟ الدليل الآخر استدلوا بالسنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وفي رواية قال وإذا قرأ فأنصتوا. وقالوا إن هذا عام في قراءة الفاتحة وفي غيرها من القراءة التي يقرأها الإمام في الصلاة. هذا هو الدليل. هل الدليل هذا كافي وإذا قرأ فأنصتوا؟ أقولهم تكملة على هذا الدليل. من يكمل الدليل؟ أنا أعرف أنهم يذكرون أحيانا خاصة في الكتب المتأخرة يكون يذكر اختصارا، لكن من يكمل الدليل بحيث يكون الدليل هذا دليلا محبوكا؟ من يكمله؟ لا انتبهوا، ترى هذا الدليل وإن كان ترون أنت، يعني أنا أعرف أن بعضكم يهز الرأس ويقول الحين سأرد عليه بسرعة، لكن ترى هذا الدليل دليل قوي، لكن أكمله. من يكمله؟ إذا قرأت أنصتوا. إيه؟ طيب سيد خلاص يقول أنا أقرأ وإذا قرأ سأنصت ما عندي مشكلة، لكني سأقرأ في سكتات الإمام ولا سأقرأ بين الفاتحة وبين القراءة كما نفعل الآن. من يكمل؟ طيب أصحاب القول، وين اللي عندي القول الثالث؟ القول الثالث أنتم تخالفون، إنه هل تقولون يقرأ والإمام يقرأ؟ أو تقول أنه يقرأ مثلا في السكتات؟ طيب إذا كان يقرأ في السكتات، هم يقولون إذا كان مأمورا بالإنصات، والثابت الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا سكتتان، سكتة للاستفتاح وسكتة لتراد النفس في الركوع، فإذا لا وقت للقراءة، فيقولون أن المأموم سينصت، لأنه بعض أحيان يعترض على هذا الدليل، يقولون أنه سيقرأ في سكتات الإمام ولا يقرأ بين الفاتحة. يقال لهم هذا أصحاب هذا القول، يعني في تكملة الدليل، لأنه أحيانا ترى عندما نجتزئ كلام الأئمة أحيانا يكون الدليل فيه نوع ضعف، مع أن الدليل لو أكمل، ولا أقصد طبعا كلام، لأن أعرف أن المتأخرين يجتزئون كثيرا، يكون الدليل ظاهره الضعف، أو أنه يعني أنه الرد عليه سهل، لكن عندما يكمل يكون الدليل يعني تتضح قوة الدليل. واضح الآن الدليل هذا؟ كيف؟ يقال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت إلا في موضعين، موضع الاستفتاح وموضع اللي هو قبل الركوع، ومثل هذه المواضع لا يمكن أن تقرأ الفاتحة فيها، مع أن هذه فيها خلاف الشيخ السكتات. ولا للقائلين بها. نعم، هم بعضهم جعل القول الثالث السكتة الثالثة اللي بينها وقع الخلاف، هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إشكال. هنا لابد أن تستدل، يعني عفوا لابد أن تقرر قاعدة قبلها، تقول أنه لم يثبت إلا سكتتين أو لم يثبت إلا سكتتان، وتقررها وترد على القائل بالسكتة الثالثة اللي في المنتصف. أي ثم يكون الدليل هذا دليل قوي جدا. طيب اي نعم. طيب بقي الأدلة لك يا شيخ. اي نعم، لانه لن هو سينصت كل القراءة ثم يركع الامام، لابد ان يركع معه، واذا ركع فاركعوا، ما عندك وقت تقرا الفاتحة. نعم يا شيخ. استدلوا ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وهذا الحديث ما صحته؟ ليس صحيح. طيب جيد. أيضا طبعا وجد دلالة، يعني قالوا أن الإمام ضامن، والضمين في اللغة هو الكفيل. جميل. والزعيم. وبالمناسبة ممكن هذا الدليل هذا قد يكون فيه إلزام، يعني يكون قاعدة ويكون فيها إلزام. كيف تقولون؟ يعني يقال للأصحاب المذهب الثاني أن تقولون بمؤدة بأن الإمام يتحمل أشياء كثيرة عن المأموم فليتحمل هذا. أيضا عندك أدلة أخرى؟ نعم كذلك. شوف الآن شوف طريقة أخذك الأقوى. أريد آخر دليل. آخر دليل قد يكون طبعا خل عشان يكون عندك وقت للتأمل. إيه؟ سأخذ القول الثاني ثم أرجع لك تنتقي فقط دليل واحد. طيب مثل ناصر انتق أدلتك. يعني أنت الآن معك وقت لن أجعلك تقول لدليلين. طيب ممتاز أحسن. سمي شيخ القول الثاني يقول القراءة في السر تجب يقرأ في السرية. طيب السرية دون الجهرية. أدلة هذا القول نفس أدلة القول الأول. أي طيب سنزيد عليها يعني أدلة القول الأول. ممتاز. أيضا اثنين قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما قد أجيبت. طيب يعني المؤمن. طيب له حكم الداعي صح؟ نعم. أو كأنه دعا صح؟ نعم. طيب ثم تأتي بأدلة اللي في الشريعة تؤيد ذلك، ومنها قد أجيبت دعوتكما إذا أثبت لي الأثر أنه كان هارون يدعو. طيب في تعريف واضح دليل قد أجيبت دعوتكم. طيب طيب في القراءة. طيب وش وجه الدلالة؟ طيب قد أجيبت دعوتكما بعدين يعني قد يجيب دعوتكما ف طيب بعدين خلاص عرفنا القاعدة وبعدين ما وجه كيف يعني تستدل؟ أنا في الجهرية فإذا أمنت نعم فأنا كنت ممتاز. انتبهوا إذا أمنت فقد قرأت كذا قصدك. نعم. كذا تستدلون. نعم نعم. يقول لا تقول لي إني ما قرأت، إذا أمنت فقد قرأت. يجيك الإشكال لو أتى بعد فاتحة. أي نعم عندما جاء بعد الفاتحة هذا سقط لأنها الآن لم يؤمن. الإمام قرأ في الفجر سورة السجدة حديث أبي بكر هذا خاص. طيب في السجدة يوم جاء والإمام يقول ألف لام ميم جاء للسبع دقائق يسمع قبل الركوع، ما تقول أنه يعني جاء مع الركوع؟ يعني هذا إذا قرأ فأنصتوا هذا الآن الواجب عليه الإنصات. جيد يعني تلحقها تقول أنه الآن يجب عليه الإنصات، فيعني هو أقرب لمن دخله والإمام راكع. طيب سيركع. طيب سم طيب فيه إجماع باقي لك دليل واحد بس في أدلة عقلية يعني وفي اترك العقل عطني دليل. طب عطني دليلين انتقى. في دليل إجماع نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه إجماع أهل العلم على أنه لا يجب القراءة في الصلاة على المأموم في الجهرية. كيف الإجماع والجماعة يحكون خلاف؟ إجماع من؟ تلاحظون في شوي غرابة في كتابة للأقوال، يعني خالفت السننة. وش الغريب في كتابتي للقائلين بالأقوال؟ يعني بديت أذكر صحابي في كل قول. أي إجماع؟ أي إجماع؟ الجماعة هذا يقول أنا معي علي وغيره من الصحابة. الآن ترى قيل أنه مع القول الأول وقيل مع القول الثاني، يعني حتى أقوال الصحابة. طيب سرد. إذن الإجماع أنه لا يقرأ فقط، ليس الإجماع على كل القول. يعني فيها الآن ترى عفوا يكون الإجماع أنه لا يقرأ في الجهرية. أي نعم. فلا يعني إجماعك أنه يقرأ في السرية. أيضا الإشكال الثاني في نقطة مهمة سم. هنا الخلاف ينطلق إذا كان الإمام لا يسكت، يعني حتى قول الشيخ الإسلام يقول هذه من المسائل التي ما فيها تحري. يعني إذا كان الإمام يسكت بعد الفاتحة وإن كانت ما ثبتت فإن أصحاب القول الثاني يقولون اقرأ. جميل. أما إذا كان ما يسكت فما يجب عليك إلا أنك تستمع، لأنك يعني ما يمكن أن يكون الإمام يقرأ وأنت تقرأ، فإن هذا سيشوش عليك وسيكون الإمام يقرأ وأنت طب تنشغل. لحظة. ممتاز. طب أصحاب هذا القول الثاني لو دخلت أنا مع الإمام، يعني أصحاب هذا القول الثاني عفوا القول يقرأ في السرية والجهرية، في السرية والجهرية، هل يمكن لهم، أنت الآن جبت طرف كلام، هل يمكن أن نقول يعني خاصة يعني أصحاب هذا القول ممكن أقول يتورطون في صلاة التراويح، ما يسكت الإمام الخلاص، الأئمة من يقول آمين الجماعة ما يمديهم حتى، وبعضهم يقول آمين وهو يبدأ في قراءة السورة، هل نقول أنه عاجز شرعا لا حسا؟ السكتات للبيان، أن السكتات تكون بعد الفاتحة، أما لا لا لا، الآن أنا أقصد أنه هل إذا لم يسكت الإمام بتاتا، يعني هل أصحاب سناتي لأصحاب القول الثالث، لكن أنت ذكرت طرف كلام شيخ الإسلام، هل يفهم منه أنه إذا لو كان يرى بالقول الثاني الثالث هل نقول أنه عاجز شرعا؟ أصحاب القول الثالث يقول يقرأ ولو يقرأ الإمام، يكون في تشويش، وفي تشويش عليك وتشويش على المأمومين. جميل، لم يقرأ أثناء قراءة الإمام، لكن ترى بعضهم نص على قراءة السكتات، حاول أن يجمع، بس السكتات تكون ما تكون السكتات بعد الحمد لله رب العالمين يقرأ، يقول شيخ الإسلام غلط من قال بهذا القول. جميل، غلط غلط من يقرأ في هذه السكتات، وإنما يقرأ في السكتة الطويلة. طب هم يقولون بكذا، هم يقولون ما في سكتة أصلا، ما ثبت إلا سكتتان، سكتة بالاستفتاح سكتة. طب إحنا سألناك والمفروض نسأل صاحب القول الثالث. طب شيخ بدر اجمع لك، اختر أقوى دليلين، وأنت شيخ بقي لك دليل واحد، اختر أقوى دليل. طيب يلا شيخ عطنا أدلتك. الدليل الأول ما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم معروف دي. طيب ورواه الإسماعيلي بسناد صحيح بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. طيب واضح. طيب اللي بعده ما رواه مسلم والأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة بأم القرآن فهي خداج. طيب. فهي خداج غير تمام. كل الأحاديث التي فيها الأمر بالقراءة وأنها نفي الصح نفي صحة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب غيرها أتقرأون في صلاتك الفاتحة؟ نعم أنا أريد هذا الدليل. أعطني إياه. روى ابن حبان سندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما هل في قراءة الآن إيه فلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فسكتوا فقالها ثلاث مرات، فقال قائل إنا لنفعل، قال فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. لا تفعلوا، هذا الحديث الحقيقة من أهم أسباب الخلاف في هذه المسألة. بيأتي أصحاب القول الثاني يأتونك بدليل آخر. لا تفعلوا، عطنا اللفظ إيه؟ فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. وش رأي الألباني في الحديث هذا؟ رأيه منسوخ. طيب اشتريدوا على النسخ، رأي الألباني بالنسخ. أي نعم الحديث هذا. طيب هذا السؤال الآن سم. هل الرب يعني حجة عليك رواية الأخرى كما في رواية أبي داود أوضح وأصرح؟ جميل، نعم هذه رواية أخرى ذكرت، لكن نعم جميل. وهذه اللفظة قول تهدها هدا يعني فيها إشارة إلى مسألة إجابة القراءة، يعني إنهم كانوا يفعلون وفهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمات والذين إنهم يقرأون ولو هدا وسرعة بدون السكتات. جميل. طيب يلا استعدوا يا جماعة، عطنا باقي دليل لك يا شيخ. تفضل. ليس بالقوي في وجهة نظري. طب آخر دليل عندك؟ إيه، ولا القوي سبق من قلته. يعني هو من العقل، دليل من العقل. قالوا أنها يعني الفائدة والحكمة التي شرع الله عز وجل لها الجهر أو جهر الإمام بالقراءة حتى ينتفع المأموم بقراءة الإمام. قالوا كوننا نأمر الإمام أو المأموم بقراءة خلف إمامه هذا يتنافى مع الحكم التي لأجلها وضع الجهر. وبالتالي قد يكون الجهر هذا لا قيمة له ولا فائدة كبيرة. جميل. طيب لتعارضه مع قراءة المأموم. هذا دليل. دليل لك. ترى أنت شيخ المفروض تركز على الاستدلال للسرية أنه لا يقرأ حتى في السرية. ايه. أنت عندك دليل من كان له إمام. ايه. هذا هو من أقوى دلته. بس إن هذا ضعف شديد. ضعف شديد. وش جواب شيخ الإسلام عن هذا الحديث؟ دليل. أنا الآن أبمسك المحزات. وسنناقشها الدرس القادم إن شاء الله لعلي أو نناقش في أسلوب واحد. الأول من كان له إمام فقراءته له قراءة. طيب هذا الأول، هل يمكن أن نجعل هذا قاعدة ليس دليلا؟ بعضهم قال وإن لم يصح إلا أن معناه صحيح، هل هذا مسلم؟ اكتبوها هذه النقطة الأولى. طيب من كان له إمام، طيب دليلك الأخير يا شيخ؟ نفس الأدلة. ما عندك شيء جديد؟ لا في لفظ، لا لا في دليل، وهو اللي جعل الألباني من ناسخا لحديث إلا بفاتحة الكتاب. قال هل تقرؤون خلف إمامكم؟ نعم. قال بعض نعم وقال بعض لا. نعم. فقال إن كنتم لابد فاعلين فليقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه. فمن قال لا لم يأمره بالإعادة. من قال لا لم يأمره بالإعادة، جيد. هذا عند أبي شيبة مرسلا. هذا طيب، هذا أحد الأجوبة، لكن طيب لا في دليل آخر. ها يا جماعة، هذا الأدلة ما الذي جعله سمي شيخ؟ نعم نعم نعم نعم. قال فانتهى الناس على القراءة خلف الإمام. فانتهى الناس، هذا مدرج. طيب هذا السؤال، هل هذا يصلح أن يكون ناسخا لهذا؟ إذن اللي أريده لا تفعلوا النقاش حول هذا وحول هذا وحول هل الآية فعلا في الصلاة، هذه ثلاث نقاط. لو استوفينا، من يستوفي الكلام في الآية؟ نعيد عليكم البحث مرة ثانية جدا دامكم بحثتوا. أنت شيخ عندك الآية؟ عندي الآية. طيب الشيخ عندك من كان له قراءة؟ طيب هل يمكن نجعلها قاعدة؟ عندك الأخير يا شيخ لا تفعلوا، أو أحد منكم مثلا تتبدلون بدلوا بينكم الآية وش فيها؟ هل فعلا الاستدلال بالآية وهل هو مسلم والنقاش فيه؟ هل هي فعلا في الصلاة؟ طيب الأخير أنا ودي يكون اثنين، لو أحد قلت في الصلاة وقلت في الخطبة الآية. طيب الشيخ عبد الله بدي تصل مع، لأن الكلام فيها طويل، هذه طويلة هذه شوي. أنت الشيخ عبد الله خلاص يا شيخ؟ طيب وين؟ هنا مسبوق. ايه؟ ما يقوي الشيخ، يقولون الواجب يسقط يتحمله الإمام. لا. ممكن يكون المسبوق دليل على ذلك ممكن شيخ. لكن سؤالي الجلوس التشهد واجب؟ طيب لو جيت أنت مثلا وصار ترتيب الإمام ترتيبك مع يعني مع الإمام لن تجلس التشهد الأول، ترتيب الصلاة كان تدخل معه في الركعة الثانية من صلاة الظهر مثلا، المفروض تجلس في الثالثة، ما جلس قمت للتشهد قمت مع الإمام، أما سقط عنك أي. هذا يمكن يجاب عليه يتحملها الإمام. نعم جميل. هذا الآخر سؤال، هل أحد أنه قال أنها ركن؟ هذا رد عليه، قال الركن ما يتحمل عن آخر. لا قالوا أنه يعيد، يعيد الركعة. من القائل بأنه ركن؟ نعم. طب ما جوابه عن حديث أبي بكرة زادك الله حرصا؟ طيب ما جوابه عن ضعفه؟ شوف جواب دام أنت عندك القول هذا، حرد مذهبه خلاص. طيب عشان بس الوقت ما قصرت جزاكم الله خير، وهذه المجمل، ولهذا المسألة هذه طويلة الدليل، هذه من أطول المسائل في كتاب الصلاة لو دخلت في الخلاف، وقلت لكم إنها من أقدم المسائل التي ألفت مستقلة اللي هو ألف فيها البخاري، ومن تعرفون كتاب رجعته لإمام الكلام أي في القراءة خلف الإمام، لا أنصحكم بقراءة الكتاب هذا مليء بالفوائد حتى خارج هذه المسألة. إمام الكلام في القراءة خلف الإمام، إمام الكلام، إمام عندك الشيخ محمد. طيب لأن هذا المؤلف فيه نفس حديثي حنفي، ولعلي أجعل المؤلف أيضا معلقا، هذا قليل أنا قلت لك علقوه، هذا في ودي أحد يعرف لي ليش صار في نفس حديثي وحنفي، بالعادة الجماعة هم مع بعض صح ولا؟ وهذا دليل اللي أريدكم تقرؤون الكتاب وترجيح الكتاب، أنه ترى حتى المذاهب الأخرى ترى فيها خلاف داخل المذهب، وممكن أحد المتحررين من التقليد يكون مجتهدا داخل المذهب ويبتعد عن الأقوال البعيدة عن الدليل ويستخرج، كما عند الحنابلة يجيك واحد تجد أنه ترجيحاته لا تخرج عن الحنابلة ومع ذلك هو متحرر، تجدون ترجيحات شيخ الإسلام كثير منها هي رواية عن أحمد. أيضا ترى عند الحنفية نفس القضية، قد يكون قول محمد أو قول أبي يوسف أو قول زفر أو قول الإمام نفسه، وهذا نموذج، هذا نموذج إمام الكلام، والكتاب طويل وفوائده كثيرة حتى خارج هذه المسألة. طيب جزاكم الله خير. كنت في كتاب شيخ أبي مطيع البخلي وكرام، هذه قالها شيخ الإسلام؟ لا ما اطلعت. قال الكتب هذه مفردة بهذا المسألة. إيه، هو من أقدم المسائل التي أفردت. بالمناسبة هل أحد يعرف مسألة فقهية أفردت قبلها؟ هل أحد يعرف مسألة فقهية أفردت قبلها؟ ما أدري أنا ما أعرف. طيب سمح. هذه نبناتيها يا شيخ استقلالا نتناقش فيها هذه المسائل، لأنها أنا قلت الكلام طويل في هذه المسألة، ولهذا من الأحسن للفقيه حتى لا يعني يشتت البحث أن يركز على محز الخلاف حتى لا يبعد. طيب بالمناسبة غدا أنا حقيقة عفوا الأسبوع القادم، أنا أعرف أن حتى الآن ما استوفينا حق صفة الصلاة، ما أعطيناها حقها، لكن عندنا مشكلة بين أمرين، هل نظل في الاستطراد ثم نجلس في هذا الكتاب سنين طويلة، أو ننتقي مسائل وإن شاء الله مسائل أخرى تأتي في كتب أخرى أو نحو ذلك، لعل يكون الخيار الثاني أوفق حتى ما تمل النفوس، وأنا أتمنى أن ننتهي على أقل تقدير من العبادات هذه السنة، وإن شاء الله ليست صعبة إذا شديت الحيل معنا. فلعل إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون معنا مكروهات الصلاة وسجود السهو، مكروهات الصلاة وسجود السهو، طبعا سيبقى قد يبقى لن ننهيها كاملة لكن سننهي جلها، فأرجو رجاء مكروهات الصلاة وسجود السهو، رجاء سنرجع مرة أخرى للاختبار القبلي، فالتحضير التحضير التحضير من الروض، إتقان الروض هذا أساسي، الشرح الممتع هذا من عندك يعني تكرم. طيب نرجع للطريقة الفروق بين الكتب الثلاثة، تعطوني الخلافات بينها، إيه اسردوا المسائل سردا وسننتقي واحدة فقط، أنتم ركزوا إذا كان في مسألة تحتاج تفضل اسرد يلا سردا، وسنأخذ مسألة واحدة لأننا نتناقش فيها. تفضل يا شيخ. وجوب تسوية الصفوف، وجوب تسوية الصفوف المذهب قالوا بالمشروعية فقط استحباب. طيب طيب إيش المسألة عفوا؟ رفض صوت الإمام عند التكبير للمأمومين. أي نعم. طيب أيضا لا يشرع اسماع نفسه القراءة والذكر واشترط النطق. جيد هذه خالف الممتع. إيه نعم. طيب جميل. تصح الصلاة والقراءة خارج مصحف عثمان شاذة، وتصح القراءة الشاذة داخل الصلاة وخارجها. هذا الممتع يجيزها. يجيزها. طيب أيضا اعتبار الركوع إذا رآه الشخص يكون عنده ركوع عليه الركوع. عفوا ضابط الركوع. أي نعم. اعتبار الركوع إذا رآه الشخص وهذه مسألة ترى مهمة في ضبط للفقيه أن يعرف ما القدر المجزئ. جيد المذهب جميل. جميل المذهب لا يشرع جميل يضم. طيب هذا من مين؟ فقط الممتع. فقط الممتع. بالمناسبة اللي يريد الجواب على كلام الشيخ والاستدلال به يرجع كلام الشيخ بكر أبو زيد في الجديد في أحكام الصلاة، ناقش الشيخ في هذه المسألة نقاشا لا مزيد عليه. طيب فرق بين القدمين في السجود الباني رص العقبين صفتين في وضعيات التشهد، الروض صفة واحدة التشهد، تكرار رفع السبابة مع الدعاء يشير من غير تحريك. جميل هذه طيب بقي كم مسألة في الفروق؟ جاهز عبد الرحمن؟ طيب عبد الرحمن عندك جاهز؟ طيب وصلنا احنا سجدنا الآن. طيب فيما يتعلق بتحريك الأصبع. طيب من قبلها اللي هو وضع اليدين قبل الركوع مو بعد الركوع قبل الركوع، هل يضعها على الصدر ولا تحت السفرة؟ أي صحيح هذه مسألة. وأيضا وضع اليد اليمنى على اليسرى. طيب ما رأيكم، يبدو أن الكلام عندكم يحتاج شوي ترتيب، ما رأيكم يكون بداية الدرس مجرد سرد سريع للفروقات؟ جهز عبد الرحمن، وأيضا جهز يكون سرد سريع في الفروقات أسرع في القراءة. موجود؟ أي أشوفك ما تقدر تقراها شوي لأن على الجهاز، وإذا صارت معك تقدر تقرأ بسرعة، لأن أنا شفت عملكم ما شاء الله شكلكم جلستوا عليه جلسة طيبة. أي ودي تصور توزع على الزملاء، لو يوزع على الزملاء تقدر تجيبوا لنا الأسبوع الجاي مصورا عشان يوزع عليكم، لأنه ما شاء الله يعني سردوها في جدول واستقصوا استقصاء جيدا. فيما يتعلق بالتحريك الأصبع، الأدلة يعني عشان فهم الأدلة، الأدلة حول ماذا؟ هل في إشكال في الإشارة بالأصبع؟ يعني بعض طلبة العلم يظن أن الخلاف في مجرد حتى الإشارة، يعني قبض الأصابع. طبعا كم عندي من صفة؟ كم صفة؟ ثلاث، وهي أقوال في مذهب أو أوجه في عند الشافعية، اللي هو ضم ثلاثة أصابع وأيضا الإبهام والرفع السبابة فقط، والقول الثاني اللي هو تحليق، التحليق بين الوسطى والإبهام. طيب الضم أتى في أي حديث؟ والتحليق أتى في حديث من؟ ابن عمر. هذا ابن عمر ضم ولا تحليق؟ يضم، ابن عمر ضم. أيضا حديث ابن الزبير ظاهر الضم. الحديث التحليق في حديث وائل بن حجر، وائل بن حجر. ولهذا من الجميل أنك تقرأ للبيهقي في السنن، ترى سردها مرتبة ويتضح لك الفروق بينها أيضا لو قرأت في السنن البيهقي. أيضا هذا الخلاف الأول، الفرق الأول في الصفات، وبعضهم جعلها يقال يجوز هذه ويجوز هذه. طيب الفرق الثاني، طيب الإشارة هل يحرك أو لا يحرك؟ ها؟ كيف؟ عفوا ارفع صوتك شيخ. لا يحرك، ينيمها طبعا ثبت حديث ال ها يحنيها ثبت، ترى في مقال التحريك. طبعا عندي التحريك وعندي الإحناء، أنه يحنيها هل الحديث فيها قوي؟ الحديث ترى في مقال. طيب طيب جميل، بقي عندي الإشارة. هل يا جماعة ترى بعضهم يفهم أنه قال يشير معنى ذلك أنه يحرك؟ لا يلزم، ترى الإشارة الخلاف هنا بين بعضهم يقول يشير وبعضهم قال يحرك. الإشارة في حديث وائل قال يحركها الأكثر، هل ذكروا الإشارة؟ عفوا ذكروا الإشارة، ابن الزبير وابن عمر وغيرهم ذكروا الإشارة. التحريك إنما ذكر في حديث وائل واختلف هل ثبت، هل هو قوي أو لا. طيب لو كان قويا هل هو أقوى من الحديث الأخر، حديث ابن عمر وحديث ابن الزبير وغيرهم؟ ولهذا بعضهم قال يشرع الإشارة دونه التحريك. والحقيقة أن أنا توقفت عند المسألة هذه لأن الألباني يعني انتصر للتحريك بشكل يعني يجعل الشخص يقتنع تماما بالتحريك، فلا تستعجل بالاقتناع، اقرأ ما ذكره مثلا الشافعية ولا غيرهم في قضية هل يحركها ولا ما يحركها. يكفي لو ترجع للسنن الكبرى البيهقي، وأن قضية هل يحركها أو لا يحركها، وهل حديث يعني زيادة في حديث واحد ثبتت أو لا. ولهذا بعضهم يقول إن حركها كره، وبعضهم قال إن حركها حرم، فتكون يعني حركة كثيرة في الصلاة، بعضهم يقول يبطلها. ولهذا بعضهم يقول تمنيت أن أكسر تلك الأصبع التي تتحرك في الصلاة. طيب، هذا ما يتعلق. دعوني أختم بتمرين سريع فيما يتعلق بالصلاة، صفة الصلاة، لن يريد أن لا يعني يكون الدرس القادم إلا فقط في السرد والمسائل التي أرجعناها في قراءة الفاتحة. تذكرون قاعدة إن عجز عن بعض المأمور؟ تذكرونها؟ من أهم تطبيقاتها تطبيقها في كتاب الصلاة. طب وش المسائل التي ممكن تأتينا هنا؟ عجز عن بعض المقدور، أحد يذكر؟ تذكرون إن ما الحكم إن عجز عن بعض المقدور؟ عفوا، إن عجز عن بعض المأمور، هل يسقط المقدور عليه بالعجز عن المعجوز عنه أم لا؟ تذكرون هذه القاعدة ولا ما تذكرونها؟ تكلمنا في حديث الكلام يعني ما شاء الله بالرجب فصل في هذا في هذه القاعدة تفصيلا جيدا. طيب، الآن إن عجز عن بعض المأمور، هل في صور عندنا في الصلاة يعجز عن بعض المأمور؟ عجز عن القيام يجلس، هذه واضحة، في إشكال؟ لكن لا، نتكلم عن عجز عن بعض المأمور، عجز عن بعض القيام. طيب نأخذها مسمس، عجز عن بعض القيام. طيب عجز عن إيش أيضا؟ أعطوني بعض. عجز عن الفاتحة، يقرأ، والباقي جميل. طيب أيضا أحطها على جنب هنا، عجز عن بعض القيام، عن كل الفاتحة، يعني عن بعض الفاتحة، عجز عن بعض الفاتحة أيضا، عجز عن الركوع. كيف عجز عن بعض الركوع؟ جيد، يعني يستطيع أنه مثلا يحني ظهره ولا يستطيع أن يضع يديه؟ ما الحكم على المذهب خاصة؟ لا يستطيع أن يضع يديه على ركبتيه. يديه في الركوع. طيب أيضا أهم مسألة وأشهر مسألة في الصلاة السجود، عجز عن وضع الجبهة في السجود، عجز عن وضع الجبهة. طيب نفس السجود خمسة، عجز عن وضع اليدين أو الرجلين. طيب أنتم الآن قاعدين تعطون أحكام، طيب وش أصلها، وش قاعدتها؟ لا يستطيع أن يجلس، جيد، ممتاز. أيضا لا يستطيع أن يقرأ، لا يحفظ شيئا ولا يعرف التسبيح، لكن يستطيع أن يحرك لسانه. لا يعرف أن يقرأ لكن يستطيع أن يحرك لسانه. عجز عن الجلوس، الآن نتكلم عنها، عجز عن القراءة لكنه لم يعجز عن اللسان، لم يعجز عن، مو بيقولون يحرك لسانهم، عندهم ان تحريك اللسان اصل. لو قرأ الفاتحة بدون ما يحرك لسانه يصح؟ اذا قراءة الفاتحة واجب فيها هالأحرف وتحريك اللسان. طيب ما الحكم، ما الحكم هنا؟ على المذهب اكيد يا شيخ، لا تظلم الأصحاب. طيب هنا أريد وين اللي وضعناها هذه الثلاثة؟ طيب عجز عن وضع الجبهة، ما الحكم على المذهب؟ والله الظاهر أننا بنجعل الواحد يكتب أسئلة الروض أسئلة دقيقة ينقشها نقش عشان نعرف خباياه. وضع عجز عن وضع الجبهة ما الحكم؟ ينحني قدر المستطاع أيضا فقط. الآن أعطيك مثال واضح جدا وكثير، عملية في العين قالوا له لا تسجد، الفتي على ماذا؟ ويديه أين يضعهما؟ قال يضع يده على الأرض ويوم بما يستطيع، صح؟ ماشي. طيب والمذهب ما هو؟ المذهب لا يضع يديه أكيد. طيب شوف أنا أبغى اللي كذا يهز الرأس وهو واثق. طيب وعجز عن وضع اليدين، يضع جبهته ويرفع يديه أو طب يديه كذا الآن هو يديه هكذا جبس جبس. لا لا خلنا نأخذ مسائل يعني ليست بعيدة، أنا ما يحتاج نأخذ مسائل بعيدة. هو الآن يديه في الجبس يستطيع أن يسجد لكن يديه لا يستطيع أن يضعهما في الأرض بجبهته كذا. أي نعم، لكن لا يستطيع أن يضع يديه. يستطيع ركبته توجع واحدة والثاني ما توجع، يستطيع أن يضع ركبة ويدين والجبهة. أليست متصورة كثيرا هذه؟ طيب مضبوط هشوة مشت معك واحدة. طيب ما الحكم على المذهب؟ يجوز يسجد كذا ورافع رجل ورجل في الأرض؟ أنا بغيت أسقط. ها جاوب عبد الرحمن ولا خليتك تمثلها كلها؟ يلا. طيب يقول في الجبهة ما استطاع وضع الجبهة خلاص فقط يوم إيماء فقط ولا يضع يديه ولا شيء. طيب عجز عن وضع اليدين يضع الجبهة؟ جماعة بسرعة، ترى هذه في الروض ما هي في الخفايا، في الروض. لا قالوا لا يسجد ويضع جبهته ولا يضع يديه. طب ليس هناك تناقض؟ طبعا أنا أعرف أن الفتوى عند كثير من الناس السائدة أنه لا فرق بينها، عجز عن الجبهة يضع اليدين، عجز عن اليدين يضع الجبهة، لكن ماذا بيفرقون؟ يقول الجبهة خلاص فقط يوم إيمان ولا يضع يديه، عجز عن اليدين يضع الجبهة، هذا المذهب. طيب لو كانت قاعدتكم واضحة ما احتج يعني هذه الفروع ما اضطربت عندكم، كان الجواب سريع. من يذكر تقعيد المذهب؟ أخذناه في تمرين. من يذكر تقعيد المذهب؟ قاعدة ذكرها بالرجل، أحد يذكره؟ إذا عجز عن بعض المأمور هل يسقط الباقي؟ المذهب باختصار أقولها بسرعة، خلوا هذه. أولا إذا كان المأمور به وسيلة، مجرد وسيلة، إذا كان المأمور به وسيلة ما الحكم؟ مجرد وسيلة. عفوا الباقي، الباقي الباقي وسيلة. ها مثل لا لا عفوا لا لا الجبهة ما لها دخل هنا، مثل تحريك اللسان، ها مثل إمرار الموسى في الحج للأصلع. إمرار الموسى وسيلة ولا مقصود؟ وسيلة. طيب وتحريك اللسان وسيلة للنطق ولا هو المقصود؟ إذن هم يقولون إذا كان الباقي وسيلة فإنه، طبعا كل ما سأتكلم عنه الآن هو الباقي، إذا كان الباقي وسيلة إذن فإنه يسقط. طيب إذا كان الباقي الآن إذن ليس وسيلة، الباقي تبع، الباقي تبع، ما الحكم؟ ليس مقصودا لذاته وليس وسيلة لكنه تابع للعبادة يسقط. ما في تفصيل؟ التبع عند التبع إما أن يكون احتياطا للعبادة مثل ما يقولون غسل المرفق ونحو ذلك، هم يقولون إنما شرع احتياطا لغسل اليد مثل الكوع وغيره. فهنا يقولون يفرقون بقي شيء ولا ما بقي، بقي ولا ما بقي، يفرقون ويعطون الحكم. طيب هذا احتياطا للعبادة، التبع احتياطا للعبادة. النوع الثاني من التبع أحد يذكره؟ هذا المفيد في الجبهة. إذا كان احتياطا للعبادة ولم يبقى شيء خلاص يسقط، يعني ما تغسل العضد إذا قطع المرفق، إذا كان احتياطا للعبادة، إذا كان بقي منه شيء فإنه يغسل طرفه، إذا كان ما بقي منه شيء فلا يغسل، ما نقول أنه يرتفع للعضد. طيب المهم عندنا النوع الثاني في التبع، وش اللي ما ليس احتياط؟ ها؟ طيب واحد الآن فات الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة، هل نقول يذهب إلى مزدلفة ولا يرمي الجمار؟ طيب موجود يا جماعة موجود وقاعد يمشي مع الناس ورايح وجاي، طيب أليست مزدلفة ومنى عبادات؟ نعم. طيب شو يسميها؟ تكميلا يسمونهم، يقول إذا شرعت تكميلا ليست هي لب العبادة وإنما شرعت تكميلا. فهنا فيه وجهان في المذهب، لكن لعل الراجح فيها السقوط، وهذا اللي مشى عليه هنا، اللي مشى عليه في الروض تكميل، يقول إنما يكون سجودا بالجبهة واليدين والرجلين والركبتين والرجلين تبع تكميلا للعبادة تكميلا للركوع. فالجبهة عشان تعرفون وجه المذهب، الجبهة لا تسقط لأن هي الأصل، في يعني كيف نقول لا تسقط؟ لو عجز عن اليدين يسجد بالجبهة، لماذا؟ لأنه استطاع الفعل الشيء الأساسي العبادة المقصودة لذاتها، وأما الباقي تكميل أصلا، يعني هذا سهل يعني هو. لكن لو كان العكس، عاجز عن الأصل وإنما استطاع التكميليات التكميل، اليدين تبع، الركبتين تبع، لهذا يقولون طبعا خلاف. وطبعا في الروض في المسألة هذه عملوا بماذا؟ إنها تسقط. طيب الباقي الثلاثة بسرعة، جزء العبادة، جزء من العبادة، طبعا إذا كان جزء من العبادة إما أن يكون تقسيم يا جماعة، عبادة مقصودة، عفوا الثالثة عبادة غير مقصودة، لكنه لا يكون عبادة مستقلة، لا يكون هذا الجزء هو جزء من العبادة فعلا لكنه لا يكون عبادة مستقلة. من استطاع أن يصوم 3 ساعات، أليس 3 ساعات هذه عبادة مقصودة لذاتها وجزء من المأمور؟ لكن هل هي الجزء جزئيا، هل هي عبادة ولا ليست عبادة؟ ليست عبادة مستقلة، ما في أحد يصوم 3 ساعات. وهنا يأتي الخلاف في قضية غسل اليدين فقط أو غسل الوجه لمن استطاع غسل إيش؟ بعض الأعضاء دون البعض، واضح؟ لهذا قد يقال على هذا التفريع أنه من عجز عن الغسل يسقط، يعني عجز عن كل الغسل يسقط الغسل، يتوضأ لأن الوضوء جزء عبادة، أي لكن عجز عن بعض الوضوء يسقط. لكن طبعا تعرفون الخلاف السابق في المذهب، أما الأخير واضح أن يكون جزء من العبادة ويكون عبادة مستقلة. طبعا هذه أمثلة عندكم، طبقوها أنتم وشوفوا المذهب ستكون على يعني ما الذي سيرجح بناء على هذا التقعيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة